بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي باب عمرة القضاء. يقول الحافظ رحمه الله قوله عن البراء في رواية شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء، أخرجها في الصلح. ملاقي في تدقيق على الإيه على السماع تستشن فيه مدلس يبدو أبو إسحاق الإيه السبيعي. وشعبة كما يقولون زي المصفى في السند، إذا وجد في السند فلا بد أن يكون في تصريح بالإيه بالسماع. قوله اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أي سنة ست. قوله أن يدعوه أي يتركوه في سنة ست، طبعا كان صلح الحديبية أو عمرة الحديبية، وقريش يعني أبوا أن يدعوه أي يتركوه. قوله حتى قضاهم يعني اتفق يعني معهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام أي من العام المقبل، عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، وصرح به في حديث ابن عمر الذي بعده، وتقدم سبب هذه المقاضاة في الكلام في حديث المسور في الشروط مستوفى يعني في كتاب الشروط في صحيح البخاري. قوله فلما كتب الكتاب أو كتب الكتاب على مبني المجهول، والأكثر كتبوا بصيغة الجمع، وتقدم في الجزية من طريق يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بلفظ فأخذ يكتب بينهم الشرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية شعبة كتب علي بينهم كتابا، وفي حديث المسور قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو المفاوض عن قريش أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم، ونحوه من حديث يعني أنس باختصار، ولفظه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل ما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأمسك سهيل بيده فقال اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال اكتب باسمك اللهم فكتب. وطبعا دي إشارة إلى أنه يجوز يعني التنازل عن أشياء يعني ليس فيها مدهنة في العقيدة من أجل الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعونني إلى خطة يعظمون فيها يعني مكة إلا أجبتهم إليها. فلما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأبوا إلى أن يكتب باسمك اللهم فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا مدهنة في العقيدة. وأيضا لما قال اكتب محمد رسول الله قال اكتب محمد بن عبد الله باسمك واسم أبيك، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كتبها كما أرادوا، لأن هذا ليس فيه يعني مدهنة في العقيدة. قول هذا إشارة إلى ما في الذهن، ما قاضى بخبر مفسر له، وفي رواية الكشمهني هذا ما قاضانا وهو غلط، وكأنه لما رأى قوله اكتبوا ظن بأن المراد قريش، وليس كذلك بل المراد المسلمون، ونسبة ذلك إليهم وإن كان الكاتب واحدا مجازية. وفي حديث عبد الله بن غفل المذكور فكتب هذا ما صالح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، قبل أن أقر لك بهذا. قلوا لنا أعترف أنك رسول الله، ولو كنت رسول الله ما منعناك من البيت. تقدم في الصلح بهذا الإسناد بعينه بلفظ فقالوا لا نقر بها، أي بالنبوة. قوله لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا. زاد في رواية يوسف ولا بايعناك، وعند النسائي عند أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى الشيخ الخليفي ما منعناك بيته. وفي رواية شعبة عن أبي إسحاق لو كنت رسول الله لم نقاتلك. وفي حديث أنس لاتبعناك، حيث المسور فقال سهيل بن عمرو والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. وفي رواية أبي الأسود عن عروة في المغازي فقال سهيل ظلمناك إن أقررنا لك بها ومنعناك. وفي حديث عبد الله بن وفل لقد ظلمناك إن كنت رسولا. قوله ولكن أنت محمد بن عبد الله في رواية يوسف وكذا حديث المسور ولكن أكتب وكذا هو في رواية زكريا عن أبي إسحاق عند مسلم. وفي حديث أنس وكذا في مرسل عروة ولكن أكتب اسمك واسمك واسم أبيك. زاد في حديث عبد الله بن وفل فقال أكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. قالوا ثم قال علي أمحو رسول الله، أي أمحو هذه الكلمة المكتوبة من الكتاب. فقال لا والله لا أمحوك أبدا، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو يعني محي هذا من الكتاب، هذا لا يؤثر يعني في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال كنت كاتبا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فكتبت هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل لو علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه، امحها. فقلت هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنفك. لا والله لا أمحوها. وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتما، يعني قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة محمد بن عبد الله، فذلك امتنع من امتثاله. وقع في رواية يوسف بعد فقال علي امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا والله لا أمحه أبدا. قال فأرني، فأراه إياه، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ونحوه في رواية زكريا عند مسلم في حديث علي عند النسائي. وزاد وقال أما أن لك مثلها وستأتيها وأنت مضطر، يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك. قوله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، إنه نبي أمي صلى الله عليه وسلم، فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. وتقدم بيان أن بعضهم قال هو كان على سبيل المعجزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ومع ذلك كتب يعني محمد بن عبد الله بنفسه. وقيل كتب يعني أمر من يكتب. تقدم هذا حيث الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست فيه هذه اللفظة وليس يحسن يكتب. ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاري، وقال ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم. وكما قال عن مسلم فإنه أخرجه من طريق زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله. وقد عرفت ثبوتها في البخاري، كلمة ليس يحسن إيه يكتب يعني في مظنة الحديث. وكذا أخرجها النسائي عن أحمد ابن سليمان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء. وكذا أخرج أحمد عن حجين ابن المثنى عن إسرائيل ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب، فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب، فشن عليه علماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة، وأن الذي قاله يخالف القرآن، حتى قال قائلهم برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله كتب. فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة، وقال الأمير هذا لا ينافي القرآن بل يؤخذ من مفهوم القرآن. لأنه قيد النفي بما قبل ورد القرآن فقال ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أنه كان يعني لا يكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم، هذا في الماضي، ولكن ليس على ذلك أنه استمر على ذلك. وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك، لا منع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك، منهم الشيخ أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرها، واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر ابن شبة من طريق مجاهد عن عون ابن عبد الله قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. قال مجاهد فذكرت الشعبي فقال صدق قد سمعت من يذكر ذلك. ومن طريق يونس بن ميسرة علي يبدو ابن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة، فقال عيينة أتراني أذهب بصحيفته بصحيفة المتلمس، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال قد كتب لك بما أمر لك. قال يونس فنرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بعدما أنزل عليه. قال عياض وردت أثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك، وقول المعاوية ألقي الدوات وحرف القلم وأقم الباء وفرخ السين ولا تعور الميم، وقوله لا تمد بسم الله. قالوا هذا وإن يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء. أجاب الجمهور بضعف هذه الحديث، يعني طبعا كتب يعني أمر من يكتب يعني، وخاصة إذا كان صاحب أمر أو يعني مطاع، فتحمل يعني الروايات اللي فيها أنه كتب أنه أمر يعني من يكتب. وفي قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي، وقد وقع وقد صرح في حديث المسور بأن عليا هو الذي كتب. يبدو النبي صلى الله عليه وسلم محى، عرف مكانه فمحى، وكتب علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه هو الذي كتب، أو يحمل ذلك يعني أنه كتب يعني أمر عليا أن يكتب، فيحمل على أن النكتة في قوله فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب لبيان أن قوله أرني إياها أنه محتاج إلى أن يري موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة. وهذا طبعا أبلغ في أن يأتي بهذا القرآن الذي أعجز البلغاء وهو أمي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب، وبهذا جزم ابن التين وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة، وهو كثير كقول كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى، وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم هو يحسن كتابة أن يصير عالما بالكتابة ويخرج عن كونه أميا صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا ممن لا يحسن كتابة يعرف تصوير بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده، وخصوصا الأسماء، خاصة اسمه، يعني هو يستطيع أن يكتب اسمه وقد لا يحسن يعني غير ذلك، يقول خصوصا الأسماء، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا ككثير من الملوك. ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة، ولا يخرج بذلك عن كونه أميا صلى الله عليه وسلم. وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي، وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون آية أخرى لكنه يناقض يعني كونه أميا لا يكتب، وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد أو أفحم الجاحد وانحسمت الشبهة، فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك عاد الشبهة، وقال المعاند كان يحسن يكتب لكنه كان يكتب ذلك، قال السهيلي: والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، والحق أن معنى يعني قوله فكتب أي أمر عليا أن يكتب انتهى. وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة وتثبت يعني كونه غير أمي، نظر كبير والله أعلم. قوله لا يدخل، يعني هذا تفسير للخبر المتقدم، لا يدخل مكة إلا السيف القراب، يعني السيوف يعني في القراب يعني غير مشهورة. في رواية شعبة: فكان فيما اشترطه أن يدخل مكة فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها بسلاح، ونحو لزكريا عن أبي إسحاق عند مسلم، وألا يخرج يعني من أهلها بأحد، يعني فيش حد يتبع من أهل مكة يعني يسلم فيرجع يعني به. في حديث أنس قال عليه: قلت يا رسول الله أكتب هذا؟ قال: نعم. قوله فلما دخلها أي في العام المقبل، وقوله مضى الأجل أي الأيام الثلاثة، وقال كرماني لما مضى أي قرب مضيه، ويتعين الحمل عليه لألا يلزم الخلف، يعني لما انتهت الأيام الثلاثة أو قربت على الانتهاء فطلب عليه أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالموعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى الناس بالعهود فرحل يعني بعد ثلاث. قالوا اتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل، في روايه يوسف فقالوا مر صاحبك فليرتحل، قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، في روايه يوسف فذكر ذلك عليه فقال نعم فارتحل. وفي مغازي ابي الاسود عن عروه: فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب ابن عبد العزة فقالوا ننشدك الله والعهد إلا ما خرجت من أرضنا، فرد عليه سعد بن عبادة فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم وآذن بالرحيل. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث ميمونة في هذه القصة، فأتى حويطب ابن عبد العزة وكأنه كان دخل في أوائل النهار، فلم يكمل الثلاث إلا في ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق، وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت. قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة، هكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى معطوفا على إسناد القصة التي قبله، وكذا أخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى، وكذا رواه الحاكم في الإكليل والبياقي من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله بن موسى بتمامه، وادعى البياقي أن فيه إدراجا لأن زكريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق متصلا. وأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق من حديث علي، وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل، أخرجه أحمد من طريقه لكن باختصار في الموضعين. قال بهقي: وكذا روى عبيد الله بن موسى أيضا قصة بنت حمزة من حديث علي، قلت هو كذلك عند ابن حبان عن الحسن بن سليمان ابن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى لكن باختصار. وكذا رواه الهيثم بن كليب في مسنده عن الحسن بن علي بن عفان عن عبيد الله بن موسى بأتم من سياق ابن حبان. وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل قصة بنت حمزة خاصة من حديث علي بلفظ ولما خرج من مكة تبعته بنت حمزة حديث، وكذا أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد ويحيى بن آدم جميعا عن إسرائيل. قلت والذي يظهر لي أن لا إدراج فيه وأن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد الله بن موسى عنه بالإسندين جميعا، لكن في القصة الأولى من حديث البراء أتم، وبالقصة الثانية من حديث علي أتم، وبيان ذلك أن عند البياقي من رواية زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء، فلما كان اليوم الرابع الثالث قال علي إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج، فحدثه بذلك فقال نعم فخرج. قال أبو إسحاق فحدثني هانئ ابن هانئ وهبيرة فذكر حديث عليه في قصة بنت حمزة أتم مما وقع في حديث هذا الباب عن البراء، وسيأتي إيضاح ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى. وكذا أخرجه الإسماعيلي عن حسن ابن سفيان عن أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى قصة بنت حمزة من حديث البراء، واضح أن عبيد الله بن موسى أنه عند عبيد الله بن موسى ثم عند أبو بكر بن أبي شيبة عنه بالإسنادين جميعا، وكذا أخرجه ابن سعد عن عبيد الله بن موسى بالإسنادين معا عنه. فيبدو أن هذا الجزء يشرحه يعني في الموضع اللائق يعني به في الكتاب. قوله لجعفر أشبه خلقي وخلقي، قول ابنة حمزة اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمة، والأول هو المشهور اسمها عمارة. وذكر الحاكم في الإكليل وأبو سعيد في شرف المصطفى من حديث ابن عباس بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة. قوله تنادي عم، كأنها خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالا له، وإلا فهو ابن عمها أو إنه هو عمها من الرضاعة، أو بالنسبة لكون حمزة وإن كان يعني عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة، فهو يكون عمها من الرضاعة وابن عمها من النسب. وقد أخرها على ذلك بقوله فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك ابنة عمك، وفي ديوان حسان بن ثابت لأبي سعيد السكري أن علي هو الذي قال لفاطمة، ولفظه فأخذ علي أمامة فدفعها إلى فاطمة، فهو تصريح بأن اسماء أمامة وليس عمارة. وذكر أن مخاصمة علي وجعفر وزيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد أن وصلوا إلى مر الظهران، مر هو الطريق بين الجبلين. يعني قول دونك هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه. قوله وحملتها كذا الأكثر بصيغة الفعل الماضي، وكأن الفاء سقطت. قلت قد ثبتت في رواية النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل، وكذا لأحمد من حديث علي، وقع في رواية أبي ذر عن السرخسي والكشميني حمليها بتشديد الميم المكسورة بالتحتانية بصيغة الأمر، الكشميني في الصلح في هذا الموضع احمليها بألف بدل التشديد. وعند الحاكم من مرسل الحسن فقال علي لفاطمة وهي في هودجها أمسكيها عندك. وعند ابن سعد بن مرسل محمد بن علي عن الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه بينما بنت حمزة تطوف في الرجال إذ أخذ علي بيدها فألقاها إي فاطمة في هودجها، لعل إلى فاطمة في هودجها يعني رضي الله عنه. قوله فاختصم فيها علي بن أبي طالب وحمزة أي وجعفر أي أخوه وزيد بن حارثة أي من أيهم تكون عنده من أولى بالحضانة يعني. وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة، ثبت ذلك في حديث علي عند أحمد والحاكم في المغازي لأبي الأسود عن عروة في هذه القصة. فلما دنوا من المدينة كلمه فيها زيد بن حارثة وكان وصي حمزة وأخاه، وهذا لا ينفي أن المخاصمة إنما وقعت بالمدينة، فلعل زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقعت المنازعة بعد، وقع في مغازي سليمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى رحله وجد بنت حمزة فقال لها ما أخرك؟ قالت رجل من أهلك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها. وفي حديث علي عند أبي داود أن زيد بن حارثة أخرجها من مكة، وفي حديث ابن عباس المذكور فقال له علي كيف تترك ابنة عمك مقيمة بين ظهرين المشركين، وهذا يشعر بأن أمها إما لم تكن أسلمت، فإن في حديث ابن عباس المذكور أنها سلمة بنت عميس وهي معدودة من الصحابة، وإما أن تكون ماتت إن لم يثبت حديث ابن عباس. وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أخذها مع اشتراط المشركين ألا يخرج بأحد من أهلها أراد الخروج لأنهم لم يطلبوا. وأيضا قد تقدم في الشروط ويأتي في التفسير أن نساء المؤمنات لم يدخلن في ذلك، أن نسخ الأمر يعني أن يترك للإيه لأنها لا تحل للكفار، فمن أسلم من أهل مكة بحسب اتفاق الحديبية إن لا يذهب إلى المدينة إلا المؤمنات، لكن إنما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة وقع في رواية أبي سعيد السكري أن فاطمة قالت لعلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل ألا يصيب منهم أحدا إلا رده عليهم، فقال لها علي إنها ليست منهم إنما هي منا. قوله فاختصر يختصم اختصم فيها علي إلى آخره. زاد في رواية ابن سعد حتى ارتفعت أصواتهم فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقال علي أنا أخرجتها وهي بنت عمي. زاد في حديث علي عند أبي داود وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. قول وخلتها تحتي أي زوجتي. وفي رواية الحاكم عندي وخلتها عندي واسم خلتها أسماء بنت عميس التي تقدم ذكرها لزوجة جعفر بن أبي طالب، وتزوج بعد ذلك أبو بكر الصديق لما قتل جعفر في غزوة مؤتة في بداية السنة الثامنة من الهجرة. يقول ليتقدم ذكرها في غزوة خيبر وصرح باسمها في حديث علي عند أحمد، وكان لكل من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة، أما زيد فللأخوة التي ذكرتها المؤخاة بين يعني زيد وجعفر، ولكونه بدأ بإخراجها من مكة، وأما علي فلأنه ابن عمها وحملها مع زوجته والذي أتى بها وأخرجها يعني من مكة، وأما جعفر فلكونه ابن عمها وخالتها يعني نفس المنزلة بالنسبة لعلي. جعفر وعلي يعني إخوة، ولكن يزداد جعفر أن يعني زوجته هي خالة يعني ابنة يعني حمزة، فيترجح جانب جعفر باجتماع قرابة الرجل والمرأة منها دون الآخرين، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها لجعفر وقال خالة بن زيد الأم. قول وقال زيد بنت أخي زاد في حديث علي إنما خرجت إليها فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها في حديث ابن عباس مذكور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعفر أولى بها. وفي حديث علي عند أبي داود وأحمد أما الجارية فلا قضى بها لجعفر. وفي رواية أبي سعيد السكري ادفعها إلى جعفر فإنه أوسع منكم، وهذا سبب يعني ثالث، لعل أوسع منكم يعني أكثركم مالا يعني يكون يعني هو يستطيع النفق عليها أكثر يعني. قوله وقال الخلة منزلة الأم أي في هذا الحكم الخاص، لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل عليه السياق، فإذاك يقدمون الخالة على الإيه على العمة، فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن الأم ترث، فهي مش في المنزلة في كل شيء. مدخول فلان مثلا زي الأسد مش زي الأسد في كل شيء، في الشجاعة مثلا مشهور بها. وفي حديث علي وفي مرسل الباقر الخالة والدة، وإنما الخالة أم وهي بمعنى قوله منزلة الأم لا أنها أم حقيقة، ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة، وأن بر الخالة من بر الأم يعني، لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصابات يعني من النساء العصابات اللي هم الأقارب من جهة الأب، فالعمة من العصابات من جهة النساء، فهي مقدمة على غيرها، ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب يعني بالنسبة للحضانة يعني. وعند أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة، وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب، فإن قيل والخالة لم تطلب قيل قد طلب لها زوجها، فكما أن للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت للزوج أيضا أن يمنعها من أخذه، فإذا وقع الرضا سقط الحرج. وفيه من الفوائد أيضا تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها، وأن الحاكم يبين دليل الحكم للخصم، لأن السلام بين الحكم فقال خالة بن زيد الأم بين لماذا قدم جعفر على غيره، وأن الخصم يدلي بحجته، وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا الحديث. قاله أحمد وعنه لا فرق بين أنثى والذكر، ولا يشترط كونها محرما لكن يشترط أن يكون فيه مأمونا، وأن الصغيرة لا تشتهى ولا تسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي، والمعروف عند الشافعية والمالكية اشترط كون الزوج